السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ مصطفى، نعم، أنا بستغيث بقناة الناس، أرجوكم أرجوكم في قناة على مايل سات شغالة سب في الرسول عليه الصلاة والسلام وفي المسلمين، يا ريت نوقف القناة ده هيا. أنا نفسي نعمل أي شيء. ما اسمها؟ قناة الحقيقة. إن شاء الله. أنا بسمعها ببكي ببكي. إحنا ما بنسبش، لعل الله يهدي، ولا في أي شيء هما بيسبوا في الناس. لعل الله يهدي المسؤولين عن شركة النيل سات. سلام كلام. لعل الله يهدي المسؤولين عن شركة النيل سات ويتقوا الله ولا يأكلوا من الحرام، فهم ينشرون الرذيلة وينشرون الكفر بإبقائهم على قنوات تسب الله ورسوله. فليت القائمين على النيل سات تعي قلوبهم وتفقه قلوبهم ويتقوا الله في المسلمين ولا يضللوا أهل الإسلام بالإبقاء على هذه القنوات الفاجرة الماكرة. إنه لو سب قسيس لقامت الدنيا وقعدت، فما بال المسلمين يتركون أهل الكفر يسبون رسولهم الأمين. فإن كان عند القائمين على النيل سات مسحة من دين فليتقوا الله وليزيلوا هذا الشر والفساد عن بلاد المسلمين، وإلا فالله سائلهم عما استرعاهم. إن شاء الله الزبد يذهب جفاء، وما ينفع الناس فيمكث في الأرض، والذكرى تنفع المؤمنين، والذكرى تنفع المؤمنين. بارك الله فيك.